وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدروس الماضية المبنيات والمعربات. طيب، هذا سيكون لكم ملخص عن الحالات. هذه حالات بناء الفعل الماضي، وما يبنى على الفتح أو على الضم أو على السكون، وهذه في بناء فعل الأمر فض، وهذه في المضارع متى يكون معربا ومتى يكون مبنيا وعلى ماذا يبنى وعلى ما يعرب. ثم المعربات تأتي عندكم بالاسم المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير والأسماء الخمسة الممنوع من الصرف والأفعال الخمسة، علامة الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. وهذا في الفعل المضارع صحيح الآخر، وهذا في الفعل المضارع المعتل الآخر. هذا ملخص ما مضى كامل معنا، واضح؟ هذا الذي قلت لكم لابد أن يكون فيه إتقان، الذي عنده نقص يتممه. هل استبقى مع أخذ؟ طيب، الدرس الماضي مرت معنا أمور، فقلنا أن الاسم نوعان، معرفة ونكرة. فما المقصود بالنكرة؟ واسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، فيصح أن يطلق على كل أفراد الجنس. وقرب المؤلف لنا تعريفا، فما هو تقريب التعريف؟ كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه. ولكن ذكر المؤلف أيضا قيد أو نوع آخر، ما هو؟ هل يصح في كل نكرة أن تقبل أل؟ لا، صح. مثل ماذا؟ مثل ذو وذي التي هي من الأسماء الخمسة، فإنها تقع موقع ما يصح دخول ألف واللام عليه، مثل صاحب، فذو لا تقبل ال، لكنها تقع الموقع هذا فهي نكرة. لهذا قال أو وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه. أما المعرفة فذكر أنها ستة أنواع، فمن يذكرها؟ المعارف عنده لفظ الجلالة يعرف المعارف، أو اسم الجلالة أفضل. طيب، والضمير، وماذا؟ والاسم الموصول، عندما أشير ماذا يسمى؟ اسم الإشارة، وماذا أيضا؟ ما دخلت عليه الألف واللام بقي، مثل أحمد وصالح وقاسم. ما اسم هذا النوع من المعارف؟ ماذا؟ ما أضيف، لكن ما هو النوع الذي الآن مثل اسمك أنت ريحان، ماذا يسمى هذا المعرفة، هذا النوع من المعارف ماذا يسمى؟ الاسم العالم. إذا لدينا ستة أنواع، لدينا أعرف المعارف اسم الجلالة، ثم الضمير، ثم العلم، فاسم الإشارة، والاسم الموصول، والمحلى بأل، وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف. واضح. ذكر المؤلف أيضا الضمير، ثم ذكر له تعريفا، فما هو تعريفه؟ عند من؟ عندك أحسنت، لأن ستأتي معنا بإذن الله حدود المعارف تبدأ بكلمة ما دل على معين كلها، لكن في الضمير نقول ما دل على معين بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. سنأتي في اسم الإشارة ما دل على معين بواسطة إشارة حسية، وسنأتي إلى الموصول نقول ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده. واضح؟ فهي تدل على معين لا تدل على المطلق مثل النكرة. وذكر تقسيما للضمائر، فذكر أن منه ما هو مستتر ومنه ما هو بارز، فما تعريف كل منهما وما أقسامه؟ عند من؟ عندك. ما هو المستتر وما هو البارز؟ ما الفرق بينهما؟ أحسنت، ما ليس له صورة في اللفظ. والبارز ما له صورة في اللفظ. ثم إن هذا المستتر ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ نقول مستتر كذا ومستتر كذا. أحسنت، فالمستتر وجوبا مثل ماذا؟ ما الضمائر التي تستتر وجوبا؟ هذا الذي يبتدئ، لكن نحن نقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ماذا؟ أنت، أنت، أنت لا تستتر. أنا ونحن، أحسن. أما المستتر جوازا هو وهي، ممتاز. طيب المستتر أو المنفصل البارز قال ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ البارز متصل ومنفصل، فما ضابط المتصل وما ضابط المنفصل؟ كيف نعرف أن هذا الضمير متصل وهذا الضمير منفصل؟ معاذ عنده، أحسنت، لا يفتتح به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، فلا أستطيع أن أقول أنا قائم أقول تقائم، واضح؟ ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، ما أنا أستطيع أن أقول ما ضرب إلا أنا، ولا أستطيع أن أقول ما ضرب إلا تو، واضح؟ والمنفصل عكسه. طيب، وقفنا أمس وكان السؤال عند نوفل على ما أذكر، صح؟ قلنا في قوله ضربتا، فمن بحث؟ قلنا نريد الإعراب، ضربتا ما إعرابها؟ أين الفاعل هنا في ضربتا؟ عندك الألف والتاء، هذه أليست متحركة؟ وتاء التأنيث ساكنة، صح ولا؟ ها؟ طيب علامة التأنيث ساكنة، نقول جاءت وذهبت، ما نقول جاءت، قد تلتبس علينا بتاء الفاعل، نقول جاء، نقول أنا إذا خاطبت مفردا مذكرا أقول كتبت، فضرب ضربت، لماذا؟ يا سلام، يا سلام عليك، أحسنت. ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، نقول ضرب، الباء مفتوحة، ضرب تاء. طيب التاء هذه للتأنيث، والأصل في تاء التأنيث أن تكون ساكنة، لكن جاء بعدها ألف الاثنين الفاعل، ولا أستطيع أن أنطق ساكنين، هذا أولا، وثانيا أن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ففي هذه الحالة حركت التاء لمناسبة الألف، واضح؟ نظيرها من القرآن يا شيخ سعيد، كانتا تحت عبدين، الآن التاء للتأنيث والألف هي اسم كان، واضح؟ وإنما حركت تاء التأنيث لمناسبة الألف. طيب سؤال على الدرس الماضي أو واضح؟ واضح. وقالتا، قالتا أتينا طائعين، مثلها، واضح؟ في ضربتا لا، الفاعل لا يكون مستترا إلا إذا كان هو أو هي، هذا أولا، وهنا لدينا ألف الاثنين، فألف الاثنين هي الفاعل، واضح؟ وسيأتي اليوم بإذن الله تعالى في الضمائر المتصلة ما يعرابها، سيأتي معنا في باب ألف الاثنين. طيب، قال انتهينا أمس من المتصل المرفوع. طيب، أول سنذكر مخططا ماذا؟ نون النسوة أو نون الإناث لا الفاعل ما تأتي إلا في محل رفع، تأتي في أكثر من محل لكن هذا لا يكون إلا في محل رفع الذي كان عندك الآن. ألف الاثنين وواو الجماعة، هذه الضمائر إذا اتصلت فإنها لا تكون إلا في محل رفع، تكون في محل رفع، واضح؟ طيب، في محل نصب وجر ما هي؟ الكاف والهاء والياء، واضح؟ والذي يكون في محل رفع ونصب وجر الناء التي ذكرتها، ناء الفاعلين. المنفصل يكون على قسمين، إما في محل رفع أو في محل نصب. الذي في محل رفع أنا ونحن وأنت إلى آخرها، أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هو وهي وهما وهم وهن. والذي يكون في محل نصب إيا، فنقول إيايا وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب، الآن هذه الضمائر مثل تاء الفاعل ونون الإناث وألف الاثنين وواو الجماعة لا تعرب إلا في محل رفع، لا يصح أن تكون في محل نصب أو في محل جر، واضح؟ فهي تتصل ولا تكون إلا في محل رفع. أما الكاف والهاء والياء فتارة تكون في محل نصب وتارة تكون في محل جر. فمن يذكر لنا قاعدة الكاف والهاء والياء؟ هذه مرت معنا عند من؟ الكاف إذا اتصل بماذا يكون في محل نصب؟ الكاف إذا اتصلت بالفعل لا تكون إلا في محل نصب مفعول به، سواء كان كافا أو هاء أو ياء. أقول ضرب كاء وضرب هو وضرب ني، فهذه الضمائر الثلاث تكون في محل نصب مفعول به، واضح يا وعيد؟ الكاف والهاء والياء إذا اتصلت بالفعل لا تكون إلا في محل نصب مفعول به، إذا اتصلت بالاسم أو بالحرف فإنها تكون في محل جر، إذا اتصلت بحرف الجر ستكون في محل جر بحرف الجر، وإذا اتصلت بالاسم تكون في محل جر مضاف إليه. مثاله أقول ضرب ك، هذه اتصلت بفعل أم باسم أم بحرف؟ بفعل، إذن ستكون في محل نصب ماذا؟ مفعول به. طيب، إذا اتصلت باسم مثل قلم ك تكون في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه. طيب، إذا اتصلت بحرف جر مثله بك ماذا سيكون إعرابها هنا؟ في محل جر بحرف الجر. مثل الكافي الهاء، أقول ضرب هو وضرب ني. وهنا قلم هو وقلمي، وهنا أقول به وبي، مر بي ومر به، واضح؟ إذن هذه الثلاثة الضمائر إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت باسم أو بحرف جر فإنها تكون في محل جر. لهذا معنى قوله في محل نصب وفي محل جر، لا تكون في محل رفع، واضح؟ طيب، لدينا ناء الفاعلين. ناء الفاعلين هذه هي الضمير الوحيد الذي تارة يكون في محل رفع، وتارة يكون في محل نصب، وتارة يكون في محل جر. مثاله لو قلت لكم ضربنا، من يعربها هنا؟ ما إعراب النا في ضربنا؟ مفعول؟ طيب، متفقون أو مختلفون؟ ما الإعراب؟ أحسنت، نحن الذين ضربنا. طيب كيف نميز بينهما؟ كيف نميز ما بين إذا كانت النا فاعلا أو مفعولا؟ ما هو؟ إذا كانت الباء ساكنة، أنا قلت ضربنا ما قلت ضربنا، فالناء هنا في محل رفع فاعل. طيب إذا أردناها أن تكون في محل نصب مفعول به كيف سنقول؟ ضربنا. إذن هنا موضعان، في محل رفع وفي محل نصب. وإذا كانت في محل جر مثل هذا سنقول ماذا هنا بالناء؟ قلمنا، وسنقول مر بنا، واضح؟ إذن الناء تتردد ما بين الرفع والنصب والجر. طيب هنا عندي إشكال، كيف نقول أن الناء هي الضمير الوحيد الذي يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر ولا نذكر الياء؟ الياء قد تكون في محل رفع، من يمثل لنا؟ مر معنا في الأفعال الخمسة عندما أقول تكتبين، ما يعرب الياء هنا؟ فاعل، والفاعل يكون ماذا؟ مرفوعا منصوبا مقرور مرفوع. إذن كيف يقول النحاة أن الناء هي الضمير الوحيد الذي يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، مع أن الياء تأتي في محل نصب وجر، ومثلنا في تكتبين أنها تأتي في محل رفع، فمن يجيب عن هذا الإشكال؟ أحسنت أحسنت أحسنت، الياء هنا المقصود بها ياء المتكلم، أقول ضربني وقلمي ومر بي، فالياء هنا تدل على ماذا؟ على المتكلم، هي التي تكون في محل نصب وفي محل جر. أما تلك الياء هي ياء مؤنثة مخاطبة، أقول تكتبين، ولا أقصد أنا، إنما أقصد المخاطبة المؤنثة المفردة، واضح؟ هذا الإشكال قد يرد عليكم فلا بد أن تعرفوا الإجابة. طيب إلى هنا واضح المتصل؟ واضح. طيب المنفصل، المنفصل يكون في محل رفع وهي الضمائر الاثنى عشر، أنا ونحن وماذا؟ أنت أنت أنتما أنتم أنتن، هو وهي وهما وهم وهن، هذه لا تكون إلا في محل رفع. أقول أنا قائم وأنت قائم ونحن قائمون، فهي تكون في محل رفع. والتي في محل نصب إياي وملحقاته، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما إلى آخره، واضح إلى هنا؟ واضح؟ وفي سؤال؟ هذه هي الضمائر البارزة. قال والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. طيب عندك أكرمني، ما إعرابها؟ مبني على الفتح، كيف عرفت أنه ماضي؟ ما علامة الماضي؟ تاو تاو الثاني فحسن أكرم فعل ماضي مبني على الفتح. طيب أكمل. والنون لل والقاية والياء. القاعدة هنا لماذا قلت في محل نصب مفعول به؟ لأن الياء اتصلت بماذا؟ بفعل. واضح؟ طيب أكرمنا عندك ها؟ تمام. في محل نصب مفعول به. أحسنت. طيب أكرمكما عند من؟ أبا رفقي أكرمكما مبني. تمام. والكاف هنا ما إعرابها؟ مفعولا به. أحسنت. طيب أكرمهما أكرمهما والميم للعماد والألف. أحسنت. قال والمجرور كالمنصوب، يعني الضمائر المجرورة هي مثلها مثل المنصوب إلا إذا دخل عليها عامل الجر، نحو مر بي ومر بنا، يعني مثل أكرمني وأكرمنا، كذلك في حرف الجر، إنما أتي بحرف جر، فقل مر بي ومر بنا ومر بك وبك وبكما وبكم وبكنا إلى آخره. واضح؟ قال الآن انتهى هو من المتصل وسيشرع الآن في المنفصل. قال وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن. 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، 5 للغائب. قال فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، أي إذا كان في بداية الجملة فإنه يكون في محل رفع مبتدأ. تقول أنا قائم، فما إعراب أنا؟ أقول هكذا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قال الله عز وجل: أنا ربكم. من يعرب؟ عندك يا شيخ سيد. أحسنت. وربكم خبر. وقال الله عز وجل: ونحن الوارثون. ما إعراب نحن عندك؟ في محل رفعي مبتدأ. أحسنت. والوارثون خبره. وقال تعالى: أنت مولانا. ما إعراب أنت عندك يا معاذ؟ مبتدأ. وقال الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير. هو عبد الله. أحسنت. قال والمنصوب أي من الضمائر المنفصلة 12 كلمة، وهي إياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب عندما نعرب إيا انتبهوا في الإعراب. قل إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب الياء تقول للمتكلم، ما تأتي تقول ضمير، واضح؟ لأن المعرفة لا تضاف، واضح؟ المعرفة ما لها؟ لا تضاف. أنا أتي أقول قلم أضيفه إلى نفسي فأقول قال مي، لكن لو قلت القلم عرفته ما أستطيع أقول هذا القال مي. عندنا قاعدة، المعارف لا تضاف. لهذا في الإعراب انتبهوا، لا تأتي تقول الياء ضمير منفصل في محل إيا، تقول ضمير منفصل في محل نصب مفعول به وهو مضاف والياء مضاف إليه، خطأ، لأن إيا أصلا ضمير وهو معرفة، فكيف تضيف معرفة إلى معرفة؟ فعند الإعراب نقول نجعل الياء الياء للمتكلم، النا للمتكلمين، الكاف للخطاب، واضح؟ طيب، قال فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا، إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد وإياكم كانوا يعبدون. طيب، إياك نعبد عند من يعرب؟ الذي جنبك. إياك نعبد، إيا، أيوة، أحسنت، ممتاز، والكاف للخطاب، أحسنت، نعبد، وفاعله نعبد فعل مضارع مرفوع، أعرب، أيوة، وعلامة رفعه، طيب، والفاعل مستتر فيه وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، تقديره، أحسنت. قال إياكم كانوا يعبدون. طيب إياكم عند من؟ ريان، إياكم ما يعربها؟ أيوة، والكاف، الكاف للخطاب، والميم ما فائدتها؟ الجمع، أحسنت. طيب إلى هنا في سؤال أو واضح؟ طيب المسألة التي ستأتي الآن ركزوا عليها، انتبهوا، واضح؟ قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، ولا يقال في قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك. هذه المسألة عندنا في النحاة يقولون إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل، لأن المتصل أقل، غالبا يكون أقل بالأحرف، ثم المتصل يتصل بالكلمة فيكونان كالكلمة الواحدة، وهذا أولى من الانفصال. فيقولون إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل، هذه القاعدة. مثاله، لو أنا أستطيع، ألا أستطيع أن أقول قمت أو لا أستطيع؟ فلا يجوز لي أن أقول قام أنا، فأجعل الضمير المتصل الذي هو التاء وأتي بالضمير المنفصل الذي هو أنا، فأقول قام أنا، خطأ، لازم أقول ماذا؟ قمت، واضح؟ ولو قلت ضربتك لا يجوز لي أن أقول ضرب أنا إياك، واضح؟ فلا أفصل الضمير إذا استطعت أن آتي به متصلا، واضح إلى هنا؟ طيب، هنالك في النحو مسألتان يجوز فيهما أن تأتي بالضمير المنفصل مع استطاعتك أن تأتي بالضمير المتصل، واضح؟ وضحت المسألة الآن. القاعدة العامة، الضمير إذا استطعت أن تأتي به متصلا فلا يجوز لك أن تأتي به منفصلا، واضح؟ إلا في مسألتين أجاز النحاة أن تأتي بالضمير المنفصل مع استطاعتك بأن تأتي بالضمير المتصل، واضح؟ طيب، قال إلا في نحو سلنيه وكنته فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. يعني الآن يقول كلمة سل، هو الآن كم أتى بالضمائر في سلني؟ كم عندنا الضمائر في سلني؟ ضميرين، ياء المتكلم وهاء الغائب، صح؟ استطاع أم لم يستطع أن يأتي بهم؟ استطاع، لكن يجوز أن يقول سلني إياه، فالهاء المتصل مع استطاعته أن يأتي بها، إلا أنه جاء بالضمير المنفصل الذي يقابلها وهو إياه. طيب، هل هكذا بالمطلق أم هناك شرط؟ قل لا، هنالك شرط. أولا، هذه المسألة تنقسم إلى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أن يكون يعني في الفعل يكون من أفعال التي أصلها مبتدأ وخبر. ما هي الأفعال التي أصلها مبتدأ وخبر؟ ضرنت وأخواتها، وهذا ستأتي معنا. أنا أقول السماء صافية، مبتدأ وخبر، صح؟ ثم أدخل عليها ظننت فأقول ظننت السماء صافية، واضح؟ فأصل المفعولين ما هما؟ مبتدأ وخبر، واضح أو لا؟ إذا التقسيم الأول نقول إذا كان الفعل دخل على ضميرين أصلهما مبتدأ وخبر، واضح؟ مثل ظننت ك. الآن كم معنى الضمائر في ظننتك؟ كم ضمائر؟ الفعل ما هو؟ ظنن أو ظن، ثم تابع الضمير ماذا؟ تاء ماذا؟ الفاعل والكاف. فقلت ظننتك، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. طيب، أولا الشرط الأول الذي يجب أن يجوز أو يجوز أن نأتي بالضمير المنفصل مع وجود مع استطاعتي أن نأتي بالمتصل، لابد أن يكون كلا الضميرين في محل نصب، فهذا التاء يخرج منها، فلا يجوز في مثلا أعطيتك، واضح؟ الآن أعطيتك، التاء في محل رفع وفي محل نصب، ها؟ من قال في محل نصب؟ في محل رفع، قاعدة، التاء لا يأتي إلا في محل رفع، واضح؟ والكاف في محل نصب. فالآن الضميرين، هذه القاعدة ما يجوز، يجب أن أتي بالمتصل. ما أستطيع أقول أعطيت إياه، خطأ. ما الشرط الذي اختل؟ أن ليس الضميرين، ليس كلا الضميرين في محل نصب، بل أحدهما في محل رفع والثاني في محل نصب. الشرط الأول قلنا اتفقنا عليه، أن يكون كلا الضميرين في محل نصب. الآن ركزوا، الكاف والهاء أليسا في محل نصب؟ في محل نصب. إذن أستطيع أن أقول ظننت ك، وأستطيع أن أقول افصلوا الهاء، ماذا ستقولون؟ أه؟ ظننتك إياه، أحسنت. جاز له أن يأتي بالمنفصل مع استطاعته أن يأتي بالمتصل، لماذا؟ لأن الفعل أو الذي هو ظن وأخواتها أصله مبتدأ وخبر، وكلا الضميرين ما له؟ منصوب في محل نصب. انتبهوا، لا يأتي أحد يقول أعطيتك، أو دعونا من أعطيتك، نقول مثلا ظننتك، يأتي يقول هنا سأفصل الضميرين وسأقول بدل أن أقول ظننتك أقول ظننت إياه، خطأ. لماذا خطأ؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ في ظننتك لدي ضميرين الكاف والهاء في محل نصب، هنا الضميرين ما لهم؟ التاء في محل ماذا؟ والكاف. هل يجوز؟ لا يجوز، لابد أن يكون كلا الضميرين في محل نصب. أما إذا كان أحدهما في محل رفع والثاني في محل نصب، ما يجوز أن أتي بالانفصال، لابد أن أتي بالاتصال، لابد أن أقول ظننتك، واضح؟ لكن هنا ظننتك لدي ضميرين في محل نصب، فجاز لي أن أفصل الهاء وجاز لي أن أصلها، فيجوز أن أقول ظننتك ويجوز أن أقول ظننتك إياه. واضح إلى هنا؟ النوع الثاني، قد يكون هذا الفعل ليس أصله مبتدأ وخبر، إنما الفعل يتعدى إلى ماذا؟ إلى فعلين، لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أفعال لازمة وأفعال متعدية. الأفعال اللازمة هي التي تكتفي برفع الفاعل، لا تحتاج إلى مفعول به. أقول قام محمد، هل أستطيع أذكر مفعول به؟ هل يجب؟ ما يجب. أقول جلس محمد، هذه تسمى أفعال ما لها لازمة، أي التزمت برفع الفاعل ولم تحتاج إلى نصب المفعول به. وهنالك من الأفعال ما لا يتم معناها إلا بذكر المفعول به، مثاله لو قلت أنا ضرب محمد، ماذا ستبقون هنا؟ من المضروب؟ من المفعول به؟ واضح؟ فهي تسمى أفعال ما لها متعدية، أي تعدت رفع الفاعل واحتاجت إلى نصب المفعول به. هذه الأفعال المتعدية منها ما يرفع فاعلا مفعول، ما ينصب مفعولا، ومنها ما ينصب مفعولين. أقول ضرب محمد عليا، تم الكلام وما تم؟ تم. لو قلت أعطى محمد عليا، تم الكلام وما تم؟ ستنظرون ماذا أعطاه، فهي نصبت كم هنا؟ مفعولين، محمد الفاعل وعليا المفعول به دينارا. تم الكلام، فيحتاجت إلى نصب ماذا؟ مفعولين. واضح أو غير واضح؟ طيب، مثله الآن لو أتينا إلى كلمة أعطى، توبي مفعولين هنا، ضميرين يكونان في محل نصب مفعول به، ماذا سنقول؟ يلا، ما الضمائر التي تكون في محل نصب مفعول به؟ الكاف والهاء. طيب يلا اجعل الكاف والهاء، ماذا ستقول؟ أعطى كه. يا سلام، أعطى كه، واضح؟ طيب هذا في محل ماذا؟ مفعول به، وهذا في محل نصب مفعول به. يجوز هنا أقول أعطاك إياه. طيب ما الأفضل؟ الوصف. قال الله عز وجل أنلزم، أين هنا ضميرين اللذان في محل نصب مفعول به؟ الكاف والهاء. في غير القرآن أستطيع أقول أنلزمكم إياها، واضح؟ يجوز. قال الله عز وجل فسيكفيكهم الله، أين هنا الضميرين اللذين في محل نصب مفعول به؟ الكاف والهاء. ما الذي يجوز أيضا أقول؟ فسيكفيك إياهم، واضح؟ قال الله عز وجل أراكهم، ما الصيغة الثانية؟ أراك إياهم. طيب يريكموهم، يريك إياهم. طيب قال الله عز وجل فأسقيناكموه، ما الصيغة الثانية؟ لا، فأسقي، ما الفاعل هنا؟ فأسقيناكم إياه، واضح؟ فجاز لي أن آتي بالضمير المنفصل مع استطاعتي أن آتي بالضمير المتصل، واضح هنا؟ واضح أو غير واضح؟ طيب هذا شرط. الشرط الثاني ما أدري إذا ستستوعبونه، طيب لا بأس نذكره هنا، ما استفاد استفاد. الضمائر أيضا، الضمائر من في رتبة المعرفة أيهما أعرف من الآخر. لدينا أعرف الضمائر المتكلم، والذي هنا ما هو المتكلم الذي يكون في محل نصب؟ ها؟ الياء، هذه المتكلم، واضح؟ طيب، ثم المخاطب، أين المخاطب؟ الكاف، والغائب الهاء. إذن بهذه التراتبية، أولا المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. لابد أن يكون الضمير الأول أعرف من الثاني، يعني بمعنى لابد أن يكون الكاف ثم الهاء. فلو قلت في أعطاك يجوز أن أقول أعطاك إياه، لكن لو قلت أعطاه ما أقدرش أقول أعطاهك. لماذا؟ لأن الضمير الأول ليس أعرف من الثاني، هاء الغائب أقل معرفة من كاف الخطاب، فلا يجوز هنا إلا الفصل. واضح؟ أقول أعطاه إياك. واضح؟ راجعوا المسألة اليوم، راجعوا إذا في سؤال أتوا به غدا. طيب، هنا بقي عندي إشكال فقط. قلنا أن هذه الضمائر التي هي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما لا تكون إلا في محل رفع، لكن ورد عن كلام العرب أن يقولون أنا كأنت، فكيف توجيهها؟ عند من؟ وضح الإشكال أو ما وضح هنا؟ هذه الضمائر التي في محل رفع لا تكون إلا في محل رفع، وقولي أنا كأنت، الكاف ما لها؟ حرف إيش؟ الكاف حرف ماذا؟ ها؟ حرف جر، والذي بعدها سيكون، إذن سأقول ضمير منفصل في محل جر بحرف الجر. كيف؟ وأنا ذكرت القاعدة أنه لا يكون إلا في محل رفع. ما توجيهها؟ نجعلها لغدا ونجيب. طيب، طيب، الآن ألم نقل نحن في أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما لا تكون إلا في محل ماذا؟ رفع. طيب لو قلت أنا كأنت، هذا الكاف ما له؟ ما إعرابه؟ حرف ماذا؟ الذي سيكون بعده ما لا سيكون؟ اسم مجرور. فعند إعراب أنت سأقول ضمير منفصل في محل جر. كيف أقول في محل جر وأنا قلت أنه لا يكون إلا في محل رافع؟ وضح الإشكال. طيب، من يجيب؟ في التشبيه حمت حول الإجابة. طيب، الكاف هنا في كأنت سيأتي أو أتى معكم في في في, في الأجرومية، هنالك من حروف الجر ما يصح أن يدخل على الضمير ويصح أن يدخل على الظاهر، فأقول مر به ومر بزيد، صح ولا؟ وأقول هذا الكتاب لمحمد وأقول هذا الكتاب له. طيب الكاف يصح يدخل على الضمير أو يصح يدخل على؟ لا يصح. طيب، لو أتيت الآن بكاف الخطاب الذي هو أنت، فسيصير الكلام أنا ككا. كيف سيكون الكلام؟ وضح ولا؟ أنت، ما الضمير الذي المتصل الذي يقابلها؟ ها؟ الكاف، كاف الخطاب. يلا ادخلوا، ادخلوا كاف على الكاف، كيف سيكون الكلام؟ أنا ككا، هكذا، والدلالة راحت. فعندما يكون هنالك سبب استعير المنفصل لكي يأتي به المتصل، واضح؟ لأن الآن الكاف لا يدخل إلا على ضمير منفصل، يدخل على اسم ظاهر، وإذا أتيت بالضمير المتصل سيدخل ضمير، والكاف لا يقبل أن يدخل على ضمير. أنا أقول مر به وهذا له، لكن ما أقول شو هذا كه، واضح؟ أقول هذا كزيد، ما أستطيع أقول كه مثل ما أقول له، وبه، واضح؟ فأستعير المنفصل مكان المتصل، واضح؟ فالأصل فيه أن يكون في محل رفع، ولكني أستعيره استعارة فأتي به في محل جر، وهذا لا يخرج عن القاعدة، واضح؟ فالأصل فيه أن يكون في ماذا؟ في محل رفع. وضح الإشكال وما وضح؟ أعيد، اتفقنا أن هذه الضمائر لا تكون إلا في محل رفع. طيب، ورد عن كلام العرب قولهم أنا كأنت. الآن الإشكال، عندما نعرب أنت نعربه هكذا، نقول ضمير منفصل مبني على الفتح في محل جر، فسقد يشكل علينا وقد ينتقدنا أحد يقول كيف تقولون أنه في محل رفع وأنتم عرفتموه أنه في محل جر؟ الجواب أننا استعرناه هنا، أي ليس أنه بالمطلق يجوز أن يأتي في محل الجر مثل هذه الضمائر، لا، إنما إذا كان هنالك سبب طارئ مثله هذا المثال أنا كأنت. الآن الكاف لا تدخل إلا على اسم ظاهر، لا تدخل على ضمير متصل، فلا أستطيع أنا، لو قلت مثلا أنا بك خلاص ما يجوز أقول أنا بأنت، الآن هو منفصل، لماذا أنا أتيت به منفصلا؟ لأن الكاف لا تدخل إلا على اسم ظاهر، لكن لو كان غير الكاف، لو كانت باء، سأقول أنا ماذا؟ بك، سأتي بالمتصل الكاف، واضح؟ لكن الكاف هذه كاف الجر لا تدخل على الضمير، تدخل على الاسم الظاهر، فلا أستطيع أن أقول أنا كك بالضمير هذا، واضح؟ فاحتجت أن استعرت اللفظ من الضمير اللي من الضمائر المنفصلة في محل رفع ودركته هنا لسبب، واضح؟ لضرورة، واضح أو مش واضح؟ ليس مطلقا، لهذا لا يعتبر هذا إشكال، واضح؟ أقول أنا مثلا هو ذكر هنا أمثلة أو لا؟ ما ذكر. طيب خلاص يكفيك في هذا المثال، لا عاد نتعمق زايد. قال إلا في نحو سلنيه وكنته فيجوز الفصل، نحو سلني إياه وكنت إياه. طيب سلني إياه أو سلنيه، من يعربها؟ سلني عند من؟ سلني فعل أمر مبني على السكون، أحسنت، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والهاء. طيب ما الوجه الثاني؟ سلني إياه جاز لي، لماذا جاز؟ هل توفر الشرطين؟ نقول توفر، لماذا؟ لأن ياء المتكلم أعرف من هاء الغائب، وكلا الضميرين في محل نصب مفعول به فجاز لي، واضح؟ قال وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها إعراب. هنا قاعدة، أي أن الضمائر كلها ما لها؟ مبنية، واضح؟ وسيأتي في كتب متقدمة بإذن الله ما سبب البناء، لأن اتفقنا أن الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ الإعراب، الأصل في الأسماء أن تكون معربة، فإذا رأيت اسما مبنيا قل ما سبب بنائه، واضح؟ لأنه ليس الأصل، وهذا سيأتي بإذن الله. طيب إلى هنا سؤال أو واضح؟ عند لماذا؟ لأن ياء هذه الياء التي تكون في محل جر وفي محل نصب لابد أن تكون ياء المتكلم، فأقول قلمي وضربني، هذه الياء تدل على ماذا؟ على المتكلم. لكن عندما أقول أنا مثلا تكتبين، هذه الياء تدل على ماذا؟ هل تدل على المتكلم؟ إذن هذا مقصودهم، جعلوا في محل نصب وفي محل جر ياء المتكلم، لكن ياء المؤنث المخاطبة لا تكون في محل نصب ولا تكون في محل جر، بل تكون في محل رفع فاعل فقط. وياء المتكلم لا تكون في محل رفع فاعل، بل تكون في محل نصب وفي محل جر. لهذا لم يذكروها مع الناء، لكن ناء الفاعلين يجوز أن تكون في محل نصب، ويجوز أن تكون في محل رفع، ويجوز أن تكون في محل جر. واضح؟ طيب يا شيخ سعيد مثل لنا بناء الفاعلين في محل رفع. أيوه ضربنا، أحسنت. طيب مثل لي في محل نصب مفعول به، ها؟ ناء الفاعلين، ها؟ ضربنا، أحسنت. ومثل لي في محل جر، تبي حرف جر قبلها فقط، بنا، مر بنا. واضح؟ اجتمعت هذه الثلاث في قوله تعالى ربنا إننا سمعنا، ربنا في محل جر مضاف إليه، منادى مضاف وهو والنا مضاف إليه، فهي في محل جر. إننا محل نصب اسم إن، سمعنا في محل رفع فاعل، فاجتمعت الثلاث. واضح؟ ابن مالك قال في الألفية للرفع والنصب وجر ناصلح، للرفع والنصب وجر الناء صلح أو صلح. واضح؟ يجوز في الثلاث. سؤال. طيب الدرس اليوم قوي قثير، ركزوا في المسألة هذه حق الفصل الضمائر، وإذا في إشكال أتوب غدا. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.